الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. فتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما زلنا نواصل تقديم فترات احتفائنا هذا والذي يقام بمناسبة ذكرى وفاة المرحوم الحاج عوض أبو عارف ببلدة المطهرة التابعة لمحافظة المية، مركز أبي قرقاص التابعة لمحافظة المية. وها هي ذكرى وفاة مرحومنا تتفق مع ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الله بمولده الناس من الظلمات إلى النور، فهو الرحمة المهداة كما قال صلى الله عليه وسلم متحدثا عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. ولقد صدق القائل وهو يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفه. والله لو قدم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو ماء البحار لجمعها كان المداد لوصف أحمد ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، تعالوا معنا لنعيش في رحاب المعجزة الخالدة أبد الدهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش في رحاب آيات من كلام الرحيم الرحمن نزلت على قلب نبينا المصطفى العدنان يتلوها علينا قارئ من كبار قراء القرآن فضيلة الشيخ محمد عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشير ونذير فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. السلام. السلام. السلام. الله بالله. الله يسعدك يا أخي. الله يبارك. وخاض قلوبنا في أكل مسلم مما تدعونا إليه وفي آذاننا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب كتاب فصلت آياته الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر يا نعم واصف الله أكبر وهو المعيد الصائر أي والله كتاب فصلت آياته الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا سلام الله أكبر كتاب فصلت آياته الله الله الله محمود الله أكبر كتاب فصلت آياته قرآنا عظيما لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا الله اكبر محمود كده كده الشغل يا حبيبي الله اكبر كده الحمد لله الله اكبر الله اكبر يا سلام بتقرا قران والقران ادي الساعه ثاني يا مولانا بس عليك احكام الله اكبر كتاب فصلت آياته. يا سلام يا سلام يا مسعود يا سلام. الله أكبر. أيوة يا سيد. كتاب فصلت آياته الله الله الله أكبر يا شيخ. الله أكبر يا شيخ. الله أكبر يا الله أكبر يا سلام يا سلام. ما شاء الله. بشير ونذير فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وفي آذاننا عقر من بيننا وبينك حجاب. لله هذا لله والنبي يا مولاي لله لله يا حبيبي قواك الله ربنا يقويك. ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا الله أكبر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الله أكبر. يا سلام. الله الله. ما انت حتى دائما بكلمة تحفيه وهذه كلمة يعني. يا الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى انت ده الشغل ده. الله اكبر الله اكبر يا ام محمود. احنا عايزين كده على طول. الشغل الحلو ده الشغل الراقي ده يا شيخ. الله اكبر. قل انما انا بشر مثلكم يا حبيبي. يا حبيبي الله يكرمك. خليك عليك عبد عمران. جميل والله. الله اكبر. يا سلام. والله العظيم احنا عايزين الروقان ان شاء الله. حياه النبي. الله اكبر يا شيخ. والله الله اكبر. يا سلام. قل انما الله اكبر. يا عم محمد لسه فيها شغل ثاني كتير جو. الله يرحمك فيها شغل جو جو. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله طب وجلال الله اسمع جلال الله اسمع الجواب بتاعك. ايوه الله اكبر. انا اشوف انت قبل ما تفتح يعني انت عايز الله اكبر. يفتح والله العظيم انت عمران بالصلاة على النبي. الله عليك. عمران بالقرآن يا رئيس الإذاعة. اسم مدرس. قل إنما أنا بشر مثلكم يعني حرام. والله والله العظيم حرام. اقول له اهو يا النبي انت قلت قول لي انا مش مصدق. الله اكبر الله اكبر. قل انما الله العظيم تستاهل. الله اكبر. الكلام ده اللي كنا بنحكيه ده. الله اكبر يا شيخ. الصح يا سلام. انت عايزينك جاي المنيا ليه؟ مش عايز تسمعنا حياه النبي ما تقدر. الله يسلمك. انت خليك معانا كده هو براحه براحه تحت. ايوه ما تخليه يقولهم في دوار. الله اكبر. مثلكم يوحى إلي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشعر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله يا سلام. انت جيت في الوصول. انت جيت في الوصول الوقت على كده يعني. ده الله اكبر. جيت في الوصول خلاص. الله اكبر. الله يا سلام. الهكم اله واحد فاستقيموا يا سلام. هو شغل الشيخ. هو شغل الله أكبر. يا سلام. الله أكبر. الويل لهم. الويل لهم. الويل لهم. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. سلم يا رب. لا إله إلا الله. الله الله الله الله الله الله الله الله. قل إنما أنا بدر مثلكم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله انت النهارده في مساء الجمال اللي خلقه انت. الله اكبر. ده في راجل جاي استنى هو يعني ما الله علينا ولا احنا قلنا الكلام ده والله. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم جاءتني وحياة الناس الشيخ طارق حميد هذا القبيل على هو مش عايز يتكلم. حياة الناس خليك معانا بقى هنا اهو جواب الجواب يا مولانا. يا سلام من القاضي ما تدخلش نعمل معروف افتح حنفيه شويه عشان خاطر ربك. الله اكبر. يا مولانا الشيخ من القاضي. الله اكبر. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله طلبوتك انا فاشل. الله يفتح عليك يا اخي. الله اكبر يا رب. النبي حق عمر الله يكرمك ما تفقدش علينا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. نور نابع من القلب. الله يا الله يا الله يا الله الله الله يا الله اكبر. يا سلام عليك يا سلام يا ابو عمران. يا سلام عليك. قل انما Oh, الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وقدره فيها أقواتها في أربعة أيام سواء وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر الله الله الله الله أكبر يا رب فتح الله لك السلام السلام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا شكل فينا يا الله يعني النبي الله اكبر الله اكبر يا شيخ يعني اكبر الشيخ الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم استوى إلى السماء وهي دخان يا سلام يا سلام يا سلام الله أكبر يا شيخ منه تعليق المحمود الله أكبر ما شاء الله ثم استوى إلى السماء وهي دخان والله العظيم احنا موعدين بيك الا لات والله موعدين بيك الا لات الله اكبر الله اكبر الله كان الراجل الله الله اكبر يا سيدي الله اكبر يا سيدي ما شاء الله لا اله الا الله الله الله النبي النبي النبي البشمهندس مصطفى عايز يسمع دي تاني الله البشمهندس مصطفى عايز يسمع دي تاني والله الله اكبر هو سكت يا سلام يا سلام الله اكبر الله لنا من الارض في الطوال او كرم قال والله ما قدر اتكلم يا سلام يا شيخ الله اكبر يا سلام برحمة ابويا يا اخوي لو مديتنا حقه يا سلام الله اكبر يا حطمك شهر الله اكبر يا سلام ثم السماء والله العظيم يا عمر قلت هو فعلا ثم استوى الى السماء الله اكبر يا مولانا ربنا يعزك تفسير فقال لنا وللارض ديا طوعا او كرها بعدين يا سيدي جمال جميل والله يا سلام الله اكبر ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لنا الله اكبر جميل يا شيخ صل على النبي يا سلام العظيم الله يا سلام الله يفتح عليك يا شيخ عمار جميل جميل ابو محمود الله الله الله الله الله جميل والله يا عمار الله الله بقال للارض هي شغل عمران ده شغل عمران ده شغل من كل الناس الجمال الله حبيبي كده يا حبيبي قاعدين نعمل لك على واحد يا سلام طب والنادي بنفس الوضع ده فخضرهن سبع سماوات في يومين ترى عيني دي والنادي بنفس الوضع العدد ده يا النبي يا سلام ايوه يا سلام الله الله فخضوهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على التفسير الله أكبر ثم استوى إلى السماء وهي دخان يا كريم يا سلام على كرمك يا سلام لا يستعلي ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال هذا يا سلام يا سلام عليك يا شيخ ما شاء الله براحتك تعال قال لي براحتك تعال الله اكبر الله اكبر بس مش في الساعه انت مش هتبقى في 5 ساعات احنا نجبر فقال لها وللارض دي وبعدين يا شيخ وبعدين يا شيخ الله يستعان ما شاء الله فقضاهن سبع سماوات في يومين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها الله العظيم ربنا يرضى علينا احنا يا دوبك ربنا يرضى علينا الوضع الله أكبر النبي احنا كنا موعدين فيك وخلاص اللهم صل على النبي الشيخ علي يا حبيبي متعنا يا اخي فخضاهن سبع سماوات في يومين الله اكبر انت بتقرا وكسبان وبتاخد درجات الله الله بياخد دعوات بياخد دعوات فخضاهن سبع سماوات

يا سلام. وقالوا بجلود لمشايخ ثم علينا Oh, الله ثم استقاموا يتنزل عليه. يا سلام كده يا مولاك. الله الله يا طه. لا الله احنا عايزين الله الحنان ده. فتنزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يا سلام ألا تخافوا ولا تحزنوا. أيوة الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ومن هذا القبيل. الله سلام الشيخ علي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم. النبي انت كل والله العظيم انت كنت بتضحك علينا في ليالينا. انت كنت بتضحك علينا الشيكه دي. اه ما كده انت بتعمل ايه كده؟ الله اكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله الله ولكم فيها ما تشتهي يا رب يا رب يا رب اكبر يا رب. ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما هنا مفيش حاجة يعني. لا الله من غفور رحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعدين يا شيخ الله أكبر. ولكم فينا ما تشتهي أنفسكم ولكم فينا ما تبدأون. يا سلام الله أكبر. نظرا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا من الشاي اهو بس انت بقى واحنا مش قلقانين وسهرانين معاك الصبح. ومن احسن الله ابعت لك قهوه كمان دلوقتي. ومن احسن الله باشا هاتي الناس. ومن احسن قولا بتيجي انت الرجال ومن احسن كان حياة الناس حياة الناس ادونا فيهم جواب حياة الناس ماشي عم الشيخ ماشي. ومن احسن ربنا يكرم. ومن احسن الشيخ عمران والله العظيم ثلاثة وحياة جلال الله. الأستاذ عمر السروجي قال لي هتسمع الشيخ عمران النهاردة ما سمعتوش من ده كله كده كده خالص. ربنا يكرم ربنا يا صح يا سلام الله أكبر يا سيدي. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هو ده شغلك ده حبيبي ده هو ده الشغل بتاع عبد العمران ده الله اكبر. يا سلام ولا تستوي الحسنة ولا السيئة طبعا ارفع بالتي احسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حبيب. يا سلام يا سلام يا سلام. وما يلقاها إلا